كان عامتها يتكلم عن التوحيد تثبيتاً لأهل الإيمان في مكة، وكان يتحدث عن الجنة ليبعث نفوسهم على الثبات على ما هم عليه من هذا الدين، وكان يتحدث عن مآلات الأمم السابقة، وأن الله رب العالمين يديل لهم أحيانا، ولكن العاقبة للمتقين، ولكن الفوز للمؤمنين، كما أخبر الله رب العالمين. ثم مآل هؤلاء الكافرين في النار وبئس القرار، في النار يعذبون فيها في البرزخ، ويعذبون فيها أبد الآبدين خالدين في النار في جهنم، نسأل الله السلامة والمعافاة. فمهما رأى المؤمنون من بأس، ومهما رأى المؤمنون من بلاء، ومهما رأى المتقون من ابتلاء، فإنه بغمسة واحدة في جنات النعيم يذهب ذلك كله عنه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأبأس أهل الدنيا من المؤمنين، من أشد الناس بؤسا كانوا في الدنيا، ومن أشد الناس عيشة ضنكا كان في الدنيا، ولكنه كان على الإيمان فيؤتى به فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يسأل هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت عذابا قط؟ فيقول لا يا رب، هذه غمسة واحدة في الجنة، فكيف بخلود فيها ونعيم مقيم، وكيف برؤية الله رب العالمين. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار بفضله ورحمته، هو أرحم الراحمين. قال الله رب العالمين: والسماء ذات البروج. والسماء معروفة، وكل ما علاك فهو سماء، وذات البروج قيل البروج القصور، لأنها تتبرج تتزين وتظهر للناظرين، وقيل أيضا عن أسوار المدن بروجا، لأنها تظهر للرائين من بعد، فكذلك للسماء بروجا. وقيل بروج السماء هي المنازل التي يسير فيها القمر وتسير فيها الشمس، وهي للشمس 12 منزلا في 12 شهرا، تسير الشمس في كل منزلة شهرا. وبالنسبة للقمر فهي 28 منزلة يتقلب فيها القمر ثم يستسر في ليلتين، وأما في 28 فيبدو هلالا ثم يكبر حتى يكون بدرا، ثم يعود كما بداه الله رب العالمين أول مرة. وقيل إنما البروج هي النجوم العظام والكواكب العظام، كما قال الله رب العالمين: وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ففرق الله رب العالمين بين البروج وبين السراج وهو الشمس وبين القمر، فعلم أن البروج هي النجوم، وهذا هو الراجح والله أعلم. وإنما أقسم الله رب العالمين بالسماء لعظمها، ولذلك قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. فالله جل وعلا يتوعد الكافرين: أأنتم أشد خلقا أم الذي خلق السماء سبحانه وتعالى على عظمها وعلى متانتها وعلى شدتها، ثم هو أغطش ليلها فجعله دامسا، ثم هو أخرج ضحاها فجعل الشمس تضحى فيها تظهر مضيئة مستنيرة للناظرين. هذا القادر القدير المقتدر سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه أحد، ولذلك يخبر المؤمنين أن الكافرين غير معجزين لله رب العالمين. مهما رأيتم منهم من قوة، ومهما رأيتم منهم من بطش، فإن بطش ربك سبحانه وتعالى شديد، فأقسم والسماء ذات البروج واليوم الموعود، وهو باتفاق المفسرين يوم القيامة الذي أوعد الله فيه الكافرين جهنم ووعد فيه المؤمنين الجنة، ثم قال وشاهد ومشهود. واختلفت أقوال المفسرين في هذه الآية إلى نحو 24 قولا، وقيل إلى 27 قولا، وكلها في الأغلب الأعم أقوال صحيحة. فقيل الشاهد هو الله جل وعلا، والمشهود هو الخلق. قل الله أكبر شهادة، والله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. ثم قيل إن الشاهد هو الله وملائكته وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فيكون الشاهد هو الله وملائكته وأولو العلم، والمشهود عليه هو الوحدانية التي خلق الله جل وعلا الخلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني. وقيل الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فيشهد صلى الله عليه وسلم على أمته، ويشهدون على الأمم كلها. وقيل الشاهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على الأمم يوم القيامة. يؤتى بنوح صلى الله عليه وسلم فيقال له هل بلغت؟ فيقول يا رب قد بلغت. فتؤتى بأمته فيقال لها هل بلغكم نوح صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لا. فيقال من يشهد لك يا نوح؟ فتشهد له أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما أخبرهم الله جل وعلا في كتابه. وقيل الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. فيوم الجمعة يشهد على المتقين فيه لله رب العالمين سبحانه وتعالى، والمشهود يوم عرفة يشهده الحجيج الذين يفرون إلى الله رب العالمين يرجون رضاه ويرجون ما عنده من جنات النعيم سبحانه وتعالى. وقيل الشاهد هو صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر تشهد للمؤمنين المصلين فيها. وقيل الشاهد هم الملائكة الذين يتعاقبون على المصلين على المؤمنين في صلاتي الفجر والعصر، وغير ذلك من الأقوال، وكلها أقوال صحيحة دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك القول الراجح في تفسيرها أن الله أقسم بكل شاهد وكل مشهود، كل ما يصح منه الشهادة وكل ما يصح أن يشهد فالله جل وعلا أقسم به، لأن كل ذلك يشهد على ما كان من الكافرين في إيذاء المؤمنين، وعلى ما كان منهم في البطش بالمتقين، وعلى ما كان منهم من النكال للموحدين. فأقسم الله رب العالمين والسماء ذات البروج واليوم الموعود الذي يلاقي الناس فيه رب العالمين، فإما آخذ كتابه بيمينه وإما آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وشاهد ومشهود في هذا اليوم الذي فيه ينكر الكافرون شهادات الشهداء عليهم. فيقول الله جل وعلا لهم مقيما عليهم الحجة فمن ترضون شهيدا فيقولون لا نرضى شهيدا إلا من أنفسنا فيختم الله على أفواههم وتنطق جلودهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يصنعون نسأل الله السلامة والمعافاة أقسم الله رب العالمين بهذه الأقسام الغلاظ والله جل وعلا يقسم بما يشاء من خلقه وليس لأحد من خلقه أن يقسم إلا به جل وعلا فليس لنا أن نقسم بالكعبة أو بالنبي أو بأي شيء من المخلوقين وإنما نقسم بالله رب العالمين وحده لا شريك له هذه الأقسام الثلاثة كانت على أي شيء والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود هل القسم منصب على قوله جل وعلا قتل أصحاب الأخدود فيكون خبرا ويكون التقدير والسماء ذات البروج لقتل أصحاب الأخدود أو يكون القسم والسماء ذات البروج إن بطش ربك لشديد فيكون الله رب العالمين أقسم بهذه الأقسام الغلاظ ثم بين ما حدث للمؤمنين في الأعصار الماضية وفي الدهور الماضية ثم أخبر أن بطشه شديد سبحانه وتعالى وهو واقع على الكافرين وعلى المشركين دنيا وآخرة وقيل إن جواب القسم مقدر والسماء ذات البروج لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم أحصاه الله ونسوه فأقسم الله جل وعلا أنهم سيبعثون وأنهم سيوقفون ويسألون وأنهم سيعذبون في نار جهنم أبدا أي الكافرين وأما المؤمنون فإنهم ينعمون أقسم الله جل وعلا بهذا بين يدي قصة أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد قتل أصحاب الأخدود هل أصحاب الأخدود هم المعذبون من المؤمنين في الأخدود والأخدود هو الشق في الأرض يضطرم نارا يوقد بنار مستعرة مشتعلة هل هم أصحاب الأخدود المعذبون من المؤمنين فيها أم أصحاب الأخدود من الكافرين الذين خدوا الأخاديد وشقوها نكالا للمؤمنين كلا القولين صحيح وأما على الأول فقد أخبر الله جل وعلا أن أصحاب الأخدود قد قتلوا وحرقوا وفتنوا لأجل أن يكفروا بالله جل وعلا ولكنهم صبروا وثبتوا جزاء ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى وأنهم قدموا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة ونار الدنيا على نار الآخرة ولكنهم سينكل بأعدائهم وسيعذب الذين عذبوهم وسيحرقون في جهنم ولهم عذاب الحريق أو يكون قد أقسم الله جل وعلا ثم قال قتل أصحاب الأخدود أي أن الله أهلك الذين عذبوا المؤمنين في الأخاديد عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب مقيم لأنه جاء في الآثار أن النار أحرقتهم أو أن الله جل وعلا أهلكهم بعد ذلك أي أهلك الكفار المعذبين للمؤمنين أو يكون قتل كما هو في لغة العرب بمعنى لعن، أي لعن أصحاب الأخدود الذين عذبوا المؤمنين وآذوهم وحرقوهم بالنار، لعنهم الله جل وعلا فطردهم من رحمته، ولذلك أهلكهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب مقيم، عذاب مهين، عذاب أليم، عذاب عظيم، ولا يضيع على الله جل وعلا شيء من ذلك أبدا. والله جل وعلا ينصر المتقين المؤمنين مهما طالت الأيام ومهما طالت الأزمان. اختلف المفسرون في من هم أصحاب الأخدود على أقوال نذكرها في الخطبة الثانية، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد اختلفت أقوال المفسرين في من هم أصحاب الأخدود. فجاء عن عمر رضي الله عنه لما فتح فارس فقال: كيف يسن فيهم؟ هل يؤخذون بمأخذ أهل الكتاب؟ وهذا هو الصحيح، وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم ماذا نفعل؟ فقال علي رضي الله عنه: إنهم أهل كتاب، يعني أن المجوس من أهل فارس في أصلهم أهل كتاب ثم حرفوه، كما أن اليهود أهل كتاب وحرفوه، وكما أن النصارى أهل كتاب وحرفوه، والجميع كفار مشركون بالله جل وعلا. ولكن الشاهد أن عليا قال هم أصحاب كتاب. ولما مات نبيهم كان لهم ملك، ثم إنه شرب الخمر حتى إذا ما ثمل فسكر فوقع على أخته، ثم لما أفاق قال: ما أصنع؟ فأشارت عليه أن يحمل الناس على القول بجواز الزواج من الأخوات، فحينئذ أبى الناس، فعاد إليها وقال: قد أبى الناس وحدث كيت وكيت. فقالت: إذن احملهم على السيف، أي خذهم بالقوة وأعرض منهم من أبى على السيف، فإن أبى فاقتلهم. فحينئذ أبى الناس وأصروا وتمسكوا بدين الله جل وعلا، فعرضهم على السيف وخد لهم الأخاديد، فقدموا أنفسهم لله جل وعلا على أن يبدلوا دين الله سبحانه وتعالى، وعلى أن يقروا بشيء يخالف ما جاء عن نبيهم وعن ربهم سبحانه وتعالى. وجاء أيضا أن أصحاب الأخدود لم يكونوا في فارس، وإنما كانوا في اليمن، وكانوا من أتباع عيسى صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله قبل أن يحرف دينه، وكانوا على التوحيد الذي جاء به المسيح صلى الله عليه وسلم. ثم إنه غلب على بلاد اليمن حينئذ ذو نواس، وكان رجلا يهوديا، فأراد أن يحملهم على الكفر بالله جل وعلا فأبوا، فشق لهم الأخاديد، ثم إنه أخذ يلقيهم فيها على أن يرتدوا عن دين الله جل وعلا فأبوا، وكانت النار بردا وسلاما على قلوبهم قبل أجسامهم، ولا يكفرون بالله جل وعلا. وقدموا هذا العذاب الدنيوي فإنه ذاهب، وهو عذاب كغمضة عين، أو هو أقل، أو هو غمسة في النار ثم تذهب الأرواح إلى بارئها. وأما لو ارتدوا عن الدين فإنه العذاب المقيم فتحملوا ذلك لله جل وعلا. وقيل إن ذلك كان بالشام. والراجح من أقوال المفسرين أن الذي ذكره الله رب العالمين يعم كل ما جرى للأمم السابقة، فإنه ما من أمة لنبي أو بعد نبي تابعة لنبي كانوا على التوحيد إلا آذاهم المشركون، وإلا عذبهم المشركون، وإلا نكل بهم المشركون. فالله جل وعلا ضرب المثل للجميع وبين أن وعيد الله جل وعلا شامل للكافرين أجمعين، وأن وعده بالنعيم المقيم شامل للموحدين أجمعين. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر الله أعلم في أي بلدة كان، ولكنه قد كان. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ملكا كان في من كان قبلنا، وكان له ساحر، وهذا الساحر كان قد كبر ورق عظمه، فقال أتولي بشاب فطن فهم وعلموا السحر فيكون معك أيها الملك. فأتوا إليه بشاب بغلام يتعلم عنده، فكان يأتي الساحر وكان في طريقه إلى الساحر يمر براهب حسن الصوت، فكان يدخل عليه. قدر الله رب العالمين له ذلك، وأراد الله رب العالمين به الخير، فدخل عليه فرأى ما هو عليه، وسمع من حسن صوته ومقالته ما سمع، فقال له ما هذا الدين؟ ثم إنه علمه شيئا مما هو عليه. فكان الشاب يختلف إلى الراهب تارة وإلى الساحر تارة، ولكنه كان مشوشا. وهكذا كل من يدارس أهل الحق وأهل الباطل يكون قلبه مشوشا، ويكون فكره مشوشا، ويكون معتقده ليس على يقين. ولكن الله رب العالمين أراد بهذا الغلام خيرا، فبينما هو يسير يوما في طريق الناس إذا بدابة عظيمة تسد على الناس سكتهم، فحينئذ أخذ حجرا وقال اللهم إن كان ما عليه الراهب خير مما عليه الساحر، أو قال أحب، فإني أرى ذلك أو فأرني ذلك. ثم إنه رمى بالحجر فقتل الدابة، فعلم أن ما عليه الراهب هو الحق، وأن ما عليه الساحر باطل وكفر. ثم إن خبره انتشر، فلما جاء الراهب قال إنك ستبتلى فلا تدلن علي، إنك ستبتلى ويؤتى بك فلا تخبرن أحد، فلا تخبرن أحدا، فلا تخبرن أحدا عني. ثم إنه أتاه الناس، وكان من جلساء الملك رجل أعمى، فلما جاء لهذا الرجل قال له اشفني، لهذا الغلام قال له اشفني، قال إني لا أشفي أحدا، ولكن الذي يشفي العباد هو الله رب العالمين، هو رب العباد سبحانه وتعالى. فدعاه إلى الإيمان أولا، كما أن يوسف صلى الله عليه وسلم لما جاءه النفر في السجن يسألونه عن الرؤيا دعاهم إلى التوحيد أولا. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فدعاه إلى التوحيد فآمن الرجل، ثم إنه عالجه وشفاه بإذن الله جل وعلا. فلما عاد هذا الرجل إلى الملك فرآه غير أعمى ورآه بصيرا، حينئذ قال له من شفاه؟ قال ربي. قال تقصدني أنا؟ قال لا، ربي وربك الله. فحينئذ أخذه فعذبه فدل على الغلام، فأخذ الغلام فعذبه فدل على الراهب، فأتي بالراهب فشق بالمئشار حتى مات، أي نشر بالمنشار حتى مات. ثم إنه أخذ خدنه وصديقه الذي كان يجالسه والذي ذهب بصره ثم شفاه الله فقتله، ثم أرسل الغلام مع جنوده إلى البحر ليقذفوه فيه، فأغرقهم الله وعاد الغلام يتلمس الطريق حتى أتاه، فأرسل معه جندا آخرين إلى الجبل ليلقوه من شاهق، فارتج بهم الجبل فماتوا جميعا، وعاد يتلمس الطريق حتى أتى الملك، فلما قال له إنهم قد ماتوا قال لن تستطيع أن تسلط عليه إلا أن ترمي باسم الله رب العالمين. فجمع الناس في يوم جميعا، ثم أخذ السهم ورمى به الغلام وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغه فمات. فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام، آمنا بالله جل وعلا. فحينئذ شق لهم الأخاديد وأخذ يلقيهم فيها وهم مقرون بتوحيد الله ثابتون عليه، ولكن امرأة جزعت ومعها طفلها في المهد، فأنطقه الله جل وعلا وقال يا أمة إن عذاب الله شديد، فألقت بنفسها وبوليدها في النار. هذه الأمة التي عذبت في سبيل الله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتوا على توحيد الله جل وعلا وعلى دينه، لهم النعيم المقيم عند الله جل وعلا. وهذا لم يحدث لهؤلاء وفقط، ولكن حدث على مر الأزمان لغير هؤلاء من الموحدين. وما ماشطة فرعون عنك ببعيد، لما سقط المشط من يدها وهي ترجل شعر ابنة فرعون فقالت بسم الله، فقالت ابنة فرعون أبي، فقالت لا، ربنا ورب أبيك هو الله سبحانه وتعالى. فأخذها فرعون فوضعها وبنيها، وكانوا خمسا في زيت مغلي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصص التي ذكرها الله رب العالمين وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي تثبيت للمؤمنين ووعيد للكافرين. نقول هذا في هذه الأزمان التي كثر فيها نكال الكافرين للمؤمنين، وتسلط فيها أعداء الله رب العالمين على المتقين الموحدين، فعلى الجميع أن يثبتوا، وعلى الذين عذبوا بذلك أن يثبتوا لله جل وعلا، وعلى إخوانهم الذين عافاهم الله أن يدعوا لهم ليل نهار، أن يدعوا لهم في صلواتهم وفيما بين الأذان وفي الأسحار، ولا يخلو وقت من تذكر أحوالهم ومن الدعاء لهم، أن يرفع الله رب العالمين الكرب عن المؤمنين في كل مكان، في بورما وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق، وأن يرفع البلاء عن كل موحد في أقطار الأرض، وأن يرفع الكرب عن المؤمنين في الأرض كلها، وأن يسلط عذابه وجنده على الكافرين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل الدائرة عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين.